خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء السابع. في هذه الحلقة، وهي أعدها بفضل الله عز وجل من أهم الحلقات، ولما لا، وهي تتحدث عن تساؤلات كثير من الناس. نطرح هذه الأسئلة ونضع أيدينا على مربط الفرس كما يقال. المشكلة دي أصلها فين؟ أنا في ختام الحلقة السابقة كنت أتكلم عن القلب، وكانت الأسئلة لماذا القلب، وإيه اللي دخل موضوع القلب في رمضان، وإحنا بنتكلم عن الاستعداد لرمضان. أنا بجاوب على السؤال ده دلوقتي، لكن قبل ما جاوبك اسمع الأسئلة المحيرة. من هذه الأسئلة: لماذا لا أخشع في صلاتي؟ أنا بحب الصلاة قوي، أنا بحب الصلاة قوي، برضو نقولها كمان مرة، أنا بحب الصلاة قوي، وبحب أصلي التراويح، والشيخ اللي بيصلي بينا صوته جميل قوي، وبرضو مفيش خشوع. ده سؤال. لماذا لا أتدبر القرآن؟ ده سؤال. لماذا لا أطمئن في العبادات عموما وفي الذكر على وجه الخصوص؟ ده سؤال. لماذا لا أكون سعيدا مع كوني معي أسباب السعادة؟ ده سؤال. لماذا لا أستطيع أن أغض بصري عن الحرام؟ وعارف اللي في ناس هتمسك السؤال ده وهتركز فيه قوي. أنا مش عارف أغض بصر عن الحرام، هو في إيه؟ هو عيني بتعصيني ليه؟ أبقى خارج من الصلاة وممكن أكون بكيت في الصلاة وبرضو ببص للحرام وعيني بتعصيني. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهكمل الحديث، بس خلي بالك ما النبي هنا بيتكلم عن إيه؟ عن الحلال وعن الحرام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لو القلب ده انصلح كل جسمك هينصلح. طب نرجع تاني لسؤال الخشوع، هو الخشوع فين يا جماعة؟ الخشوع في القلب. معنى الخشوع حضور القلب بين يدي الله. هو تدبر القرآن فين؟ في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يبقى القلب بيطمئن عند الذكر. مع أسباب السعادة المادية، ومش سعيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. حتى لو معاك فلوس، معاك عربيات، معاك أي حاجة، معاك زوجة، معاك أولاد، وبعيد عن الصلاة والقرآن تعيش حياة ضنك. طب أنا مش عارف أغض بصري ليه عن الحرام؟ ما أنا قلت لك بقى المشكلة في قلبك. طبعا في حلول تانية كتير، لكن نحط إيدينا الآن على العصب الكلام. المشكلة في القلب. يبقى القلب ده أمر عجيب، والطريق إلى الله عز وجل طريق القلوب لا الأبدان، وهو ده اللي احنا بنقوله عندما طرحنا السؤال في آخر الحلقة السابقة: ايه علاقة الموضوع القلب برمضان؟ ما أنا بقول لحضرتك الاستعداد لرمضان بالقلب. كلما طهر هذا القلب رمضان بيبقى حاجة تانية خالص بالنسبة لك. لكن سامحني، في مشكلة تانية. سؤال: هل ترى أن دروس التذكير بالاستعداد لرمضان صارت مكررة؟ حاجة عادية يعني، كل سنة المشايخ بتكلموا عن رمضان يعني والاستعداد لرمضان، والكتب كتيرة والنت مليان محاضرات ودروس. انت شايف ان الموضوع ده بالنسبة لك مكرر؟ هل صار كلام الوعظ اصلا والتذكير لا يؤثر في قلبك؟ هل جمدت عيناك عن البكاء عند سماع القرآن؟ إذن أنت الآن تحتاج إلى قلب جديد. هل أعجبتك المواعظ؟ طب دي حاجة تانية، المواعظ عجبتك قوي لكن تفتقد لحظة الاقتحام والبدء، إذن أنت تحتاج إلى قلب جديد. هل تحركت فيك الأشواق ثم قعدت بك الهمة عن الوصول؟ إنك إذن تحتاج إلى قلب جديد. هل نويت أن تدخل برمضان القادم الفردوس الأعلى من الجنة؟ إنك إذن تحتاج إلى قلب جديد وعزيمة من حديد. ولا شك أن إيمانك يحتاج إلى تجديد القلوب. لماذا؟ انتبه، إنه رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.